أحسن الله إليك الجهالة في طبقات أهل الرواية المتقدمة قال الثاني هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو في تفصيل؟ لا في تفصيل مجهول، قد يقبل حديثه في حالات وقد يرد حديثه في حالات، فلا يرد حديث مجهول مطلقا ولا يقبل مطلقا. فالمجهول إذا تفرد بأصل لا يقبل، والمجهول إذا خالف الثقات لا يقبل، ومجهول إذا لم يستقم مرويه لا يقبل، ومجهول إذا روى عنه ضعيف لا يقبل، ومجهول إذا روى عنه ثقة يروي عن الضعفاء والمتركين ويروي عن الثقات والحفاظ والمجاهيل لا يقبل. يقبل المجهول إذا روى عنه الثقة فأكثر ممن لا يعرف بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل، هذا إذا استقام المروي قبل، وهذه قرينة من القرائن. من القرائن أيضا أن لا يروى الحديث إلا من طريقه فيصححه إمام معتبر، فهذه قرينة على قبول روايته، لأن تصحيح هذا الإمام للرواية رفع لجهالته، لأن الحديث لم يروى إلا من طريق واحد، لو جاء من طريق آخر لقلنا لعل صححه بالمجموع، فلما لم يأتي إلا من طريق واحد فأي فرق بين أن يقول هو ثقة ورجال الثقات وبين أن يقول هذا الحديث صحيح. فعلى هذا المجهول قد نقبله تارة قد لا نقبله تارة، نعتبر في ذلك القرائن. فعلى هذا يرد علينا السؤال هل ممكن نقبل مجهول في حديث دون حديث؟ نعم نعم ممكن هذا، نقبل مجهول في حديث دون حديث، وهذا وارد، بمعنى هذا الحديث أصل لا نقبل فيه وذاك الحديث ليس بأصل فقبلناه فيه، أو يكون هذا الحديث خالف فيه الثقات فلم نقبله، وذاك الحديث الآخر لم يخالف فيه أحدا وقد استقام مرويه فقبلناه، أو هذا الحديث رواه عنه ممن لا يروي عن الضعفاء وحديث آخر رواه ممن يروي عن الضعفاء. فعلى هذا ممكن نفرق بين الرواية والرواية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. مجاهد الصحابة نعم الصحابة حدثني رجل من الصحابة ما يؤثر هذا، الصحابة كلهم عدول، إذا ثبت صح الإسناد إليه لا يضر بهام الصحابي. نعم لا يضر بهام الصحابي، لكن هذا ما نعل نحن بالحميري أو بهام الصحابي، هذا لأجل التفرد، في تفرد في أصل من الأصول، فالتفرد حتى الصدوق إذا تفرد بأصل من الأصول لا نقبله، ولكن ما يعني ما يقول حديث هذا الباب كله مضطربة.